تقول لا انا اوثر اخي به لك. انت مالك انتشاري ما يعطاك هذا الحق حتى تقول انا اوثر به، كلفك بهذا الامر. كذلك تجمعت لديك شرائط وجوب الحج من صحة، من مال، من اسباب السفر، كل الشروط التي يذكرها الفقهاء توافرت وتكاملت. نعم، قلت في نفسك والله انا سأوثر فلانا من الناس احبه فأعطي هذا المبلغ له لكي يذهب هو الى الحج عندي، وهذا ايثار مني له. تصور هل هذا الايثار صحيح؟ لو كان الشارع جعل الحج الى بيته الحرام حقا تتمتع به لكان لك هذا، لكن الله عز وجل جعل حجك الى بيته الحرام بعد ان وجدت الشرائط، شرائط الوجوب تماما، جعل هذا الحج واجبا في عنقك، فكيف تقول ايه صحيح هو واجب بس انا اوثر اخي في ان ايثار هذا؟ انت مكلف، لما اخوك الله سبحانه وتعالى بكلفه هو الثاني بحجه، لما ما هو مكلف اتركه انت ولا تقول همه، انت قول هم حالك، انت مكلف بهذا الحج. اذا هل يوجد ايثارا في هذا الامر؟ لا يوجد. ما معنى قولنا لا يوجد ايثار؟ يعني انا عندما اتيح لي ان اصلي مثلا في الصف الاول، هذا يتكرر كثيرا، ورأيت رجلا فاضلا قدمته ووضعته في مكاني ورجعت الى الصف الثاني، ماذا صنعت؟ تصرفت تصرفا لا اجر لي فيه عند الله. هذا معنى انه لا ايثار، لانه لو كان هذا الايثار صحيحا المؤثر الا ينال اجرا؟ ينال اجر. طيب انا عندما رجعت الى الصف الثاني او الثالث وقدمت هذا الانسان فاجلسته او اوقفته في مكاني، هل اثابني الله على هذا؟ لا طبعا. طبعا كمان لم يعاقبني، لان المساله اللي تركتها ما هي واجبي، لكنني بهذا فوضت سنه بدون جبر. كان ممكن انه ربي يكتب لي اجر الصلاه في الصف الاول، روحت على حالي هالاجر. طيب وهالايثار ما في لي اجر على الثاني؟ لا ابدا، ما في لك اجر عليه. انت حبيت يعني تكرم صاحبك اكرام دنيوي بس، لكن رب العالمين ما سجل لك على هذا اي اجر ابدا. هذا معنى انه هذا الايثار ما هو شرعي. لكن لو كان الصلاه في الصف الاول واجب وتركته لغيري، عندئذ لا نقول انني لم انل مثوبة على هذا الايثار، بل عدت ايضا بماذا؟ بوزر، لانني تركت واجبا، مثل موضوع الحج، تركت واجبا كلفني الله سبحانه وتعالى به. كذلك الانسان الذي يقول والله فلان يعني انا احبه حبا شديدا فانا اوثر حياته على حياتي، لذلك انا يعني اضحي بقلبي من اجل ان يوضع كقطع غيار عندما يحتاج الى مثلا قلب يزرع في جسده، وهذا نوع من انواع الايثار. طيب هذا الايثار منطبق على القاعدة اللي حكيناها، هل حياتك التي اكرمك الله بها حق اعطاك حرية التصرف به؟ هل هذه الحياة حق متعك الله به وقال هذا الحق اتصرف فيه مثل ما بدك؟ هل هكذا؟ لا، حياتك ليست حقا، امانة بين يديك، وواجبك ان ترعى هذه الامانة. اذا لا تملك ان تؤثر شخصا ما على نفسك في هذه الحياة، ولا تملك ان تؤثر شخصا ما على نفسك في عضو من الاعضاء التي متعك الله بها، بحيث ان اعطيته هذا العضو عدت بعطب او عدت بعاهة، مثل واحد قال والله